الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فأخبر تعالى أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين. والعياذ بالله. نعم نعم، هذا على قول. والقول الثاني: كل قول أو فعل خبيث يستخدمه الرجل الخبيث، وكذا المرأة الخبيثة تستخدمه. يعني مثل رجل عالم ما تجده يلعن ولا يشتم، لأن هذا قول خبيث ليس للرجل الخبيث هذا. وكذلك الطيب له الأشياء الطيبة، الطيبات يعني الأقوال والأفعال للطيبين. ويدخل فيها أيضا النساء، النساء الخبيثات للخبيثين. نعم. فلا تكون خبيثة للطيب. نعم. فإن ذلك خلاف الحصر. نعم. فلا تنكح الزانية الخبيثة إلا زانيا خبيثا. نعم. وأخبر أن الطيبين للطيبات، فلا يكون الطيب للمرأة الخبيثة لامرأة خبيثة، فإن ذلك خلاف الحصر. إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين، فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة. وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين، فلا تبقى طيبة لخبيث. فجاء الحصر من الجانبين موافقا لقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط. فإن هذه الصورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوه في عائشة، ولهذا لما قيل فيها ما قيل وصارت شبهة استشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتها، إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة. وقد روي أنه لا يدخل الجنة ديوث، والديوث الذي يقر السوء في أهله. ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما يحبها الله وأمر بها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن، فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف، كما لو أقام على ذلك أربعة شهود، لأنه محتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من الغيرة، لأجل ما أمر الله به من الغيرة. غار يغار غيرة. ولأنها ظلمته بإفساد فراشه، وإن كانت قد حبلت من الزنا، فعليه اللعان لينفي عنه النسب الباطل لئلا يلحق به ما ليس منه. وما قوله سبحانه عن امرأة لوط ونوح: فخانتاهما. ليس المراد خيانة العرض، وإنما خيانة الكفر. لم يتابعا أزواجهما. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.